اسف. خلاص هنا انتهى السؤال. يعني انا التوكل على كل الانسان لاخي لا تنسانا من دعاك. ما سألتني الله يهديك وأجبتك. أجبتني بس لقيت الأثر هذا، هل يعني جائز أو يا أخي الله يهديك، الأثر ما يخرج عما قلت لك. قلت لك يجوز، لكن ذلك ينافي كمال التوكل. ينافي كمال التوكل. جزاك الله خير. وإياك.